الراديو 90-90 هواها مصر. مكملين معاكم في الكلام عن دعم المشاريع المولدة للدخل، المشروع اللي بتقوم بدعمه وتنميته مصر الخير بهدف تحقيق دخل مناسب للمشتغلين في المشروعات دي، بالإضافة كمان لإسهام المشاريع دي في الدخل القومي للبلد والقضاء على البطالة. من المشاريع دي مشروع الأغنام. المشروع بيهدف لتمكين المستفيد من 3-4 رؤوس أغنام بشرط يكون عنده مكان جيد التهوية يقدر يربي فيه الأغنام، وبيوفروا له كمان الأعلاف لمدة دورة التسمين اللي بتستمر حوالي 4 شهور. تكلفة المشروع 10,000 جنيه وبيدر دخل 1,000 جنيه تقريبا في الدورة. مشروع يا سيدي الصوب الزراعية. المشروع بيهدف لتمكين المستفيدين من تملك 4 صوب زراعية للمزارع الواحد، بس المشروع مجمع، يعني بيشترط ان مجموعة من المستفيدين يتجمعوا في مساحة واحدة حوالي 14 فدان فيهم ما يقرب من 35 صوبة زراعية، بحيث ايه بقى يكون المشروع اقتصاديا مثمر ومجدي للجميع طبعا، ويسهل عملية التسويق والخدمة الزراعية. تكلفة المشروع 60,000 جنيه للـ4 صوب، والعائد منهم حوالي 2,500 جنيه في الشهر، وطبعا بتختلف بالزيادة حسب نوع المحصول، يعني هتجي اللي زارع بطاطس زي اللي زارع مانجا؟ لا طبعا. المستهدفين بالمشروع ده هم صغار المزارعين واللي ما عندهمش حيازات زراعية. نيجي يا سيدي لمشروع أيوة الجاموسة العشار. طبعا كتير سمعنا عن المشروع ده في الإعلانات، يمكن لأنه من أفضل المشاريع اللي يقدر يقوم بيها أي مزارع والعائد منه معقول جدا. المشروع بيسلم المستفيد أو المستفيدة جاموسة عشار عالية الإضرار من اللبن، وكمان بيسلموا أعلاف لمدة سنة تقريبا. زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. تكلفة المشروع 22,000 تمن الجاموسة، بالإضافة ل 12,000 تمن العلف، وبيدر المشروع متوسط 500 جنيه شهرياً، وده بيستهدف زي ما قلنا صغار المزارعين ومعدومي الدخل والعاملين بالأجرة في الأراضي الزراعية. المشاريع دي وغيرها على بساطتها اللي ممكن نحن نلاحظها ونلاحظ قلة رأس مالها، إلا إنها بجد بتوفر لأصحابها دخل معقول جداً يكفيهم شر السؤال على الأقل، ويكفيهم قوت يومهم، غير كمان إحساس الواحد منهم إنه عامل وله لازمة وبينتج وبيعمل حاجة مفيدة. ده غير إن المهم فعلا في المشاريع دي إنها بتفرق جدا في المجتمع، بتوفر لحوم وألبان وبيض ودواجن وخضار وفاكهة، سواء للدوائر الضيقة اللي حوالين المشروع أو للدوائر الأوسع في الدخل القومي إجمالا. المشروع الواحد يمكن تكلفته بسيطة كمشروع، لكن تكلفته كبيرة جدا بالنسبة للمؤسسات بتساعد، وغير هادفة للربح ولا هتستنى من ورا المشروع فايدة مادية ليها خالص. المشاريع دي كمان مش قصر على الانتاج الزراعي والحيواني والداجني وبس، لا طبعا في مشاريع كتير في مجالات كتير جدا. خلوني احكي لكم عن احمد. احمد حصل على دبلوم فني واشتغل في ورشة جلد واكتسب منها خبرة كبيرة جدا. قرر أحمد مع واحد من زمايله يفتحوا ورشة ينتجوا فيها الشنط الجلد، وفعلا اشتغلوا ونجحوا وبدأوا برأس مال 5,000 جنيه، بس المشروع يعني كان يدوب يحقق 1,200 جنيه شهريا لكل واحد منهم. قرروا يوسعوا ويزودوا رأس مالهم، وساعدتهم مصر الخير. النهاردة ورشة أحمد وزميله أكبر مصنع جلد وشنط في الفيوم كلها. النجاح يا حبايبي دايما على بعد خطوة، خطوة والله، أي والله زي ما بقول لكم كده.